وَأَنْتَ وكان بالمؤمنين رحيما. وَلَا تُطِعْ ثم طلقتموهن وَبَنَاتِ Amin. وبنات خالتي إن أراد النبي استمعنا إخوتنا في رحال الإيمان إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم القاهرة. الله Allah.